بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ولا أدرى الخلق وصار على هذه إلى يوم الدين. وبعد، القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تدخل أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في الآيات اليسيرة. هنا سأتعرض للكلام عن مفهوم المخالفة، ولكن ليس شرحا لمفهوم المخالفة، وإنما لنوع من أنواع مفهوم المخالفة يقال فيه لا مفهوم له. أحيانا تجدون أنهم يقولون عن موصوف وصف بصفة، أو وجد شرط جملة، أو وجد قيد معين. يقولون لأننا لو أخذنا بحكم مفهوم المخالفة سنعطي المنطوق حكما مخالفا. لماذا؟ لغير المنطوق. قلت ولا لها مفهوم المخالفة. ايه هو مفهوم المخالفة؟ لما نعطي نقول مثلا من فعل كذا، إذا من لم يفعل كذا لا يترتب عليه حكم. سنعرف خلاف المنطوق حكما مخالفا لحكم المنطوق. سنعرف المفروض حكما مخالفا لحكم ليه؟ المنطوق. إذا ألغينا الطيب أو الشرط أو الصفة الموجودة. فأحيانا يقال هذا الشرط أو هذا الوصف لا مفهوم له. ألا تسمعون هذه العبارة كثيرة؟ يعني مثلا لما ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا حرام، لا تأكلوا الربا، لكن قال أضعافا مضاعفة. هذا حكم المنطوق. حكم المنطوق إني لا يجوز لي بالمنطوق، لا يجوز لي أن آكل الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو كان الربا ليس أضعافا مضاعفة، يبقى لو قلنا لمفهوم المخالفة سنعطي المنطوق حكما مخالفا لإيه؟ للمفهوم، مش كده ولا لا؟ سنعطيه حكما مخالفا. فسنقول الذي يأكل الربا أضعافا مضاعفة حرام، والذي يأكل الربا ليس أضعافا مضاعفة، لو شلنا القيد ده يبقى يجوز الربا، مش كده ولا لا؟ فكده لمفهوم المخالفة. ولكن يقال هنا المفهوم لا لا مفهوم له. يقال المنطوق لا مفهوم له، هذا النص لا مفهوم له. يعني لا مفهوم له، يعني مش هنعتبر القيد. القيد ده جئ به لغو ما ينفعش في القرآن اللغو، صح ولا لا؟ ما ينفعش في القرآن جملة جت زيادة، قيد جاء زيادة، صفة جاء زيادة، شرط جاء زيادة، لا. وإنما يكون له غرض بلاغي. الغرض البلاغي هنا إيه؟ لتبشير الربا. الربا حرام، كله حرام، سواء كان أضعافا مضاعفة أو غير أضعاف مضاعفة. وده اللي بيجعلنا دائما نقول عاوزين نتعلم بفهم السلف الصالح. وذلك وجدنا بعض المتأخرين بالتربية المتأخرة يستدلون بهذه الآية على تحريم الدين الربا إذا لم يكن أضعافا مضاعفة. إذا كان في فايدة قليلة يجوز. ولكن قالوا عن فائدة البنوك جائزة، لأن الربا الذي حرمه الله هو المركب، الفائدة المركبة، حينما يصبح أضعافا مضاعفة. وهذا خطأ كثير. يقولون: طب لماذا ذكر الله أضعافا مضاعفة؟ لتبشيع الربا. زي ما قال: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. إن أردنا تحصنا بشرط. إن أردنا، لكن أردنا تحصنا دي جملة شرطية. هل هذا الوصف وهذا القيد مقصود؟ بمعنى إنه لو منعناه يجوز الإكراه ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، يعني على الزنا. إن أردنا تحصنا، فإن لم تريد الفتاة تحصنا، هل يجوز لي أن أكرهها على الزنا؟ لا يجوز، سواء أردنا تحصنا أم لم يريدنا تحصنا. طب فلماذا جيء به؟ لما نرجع لسبب النزول نجد ان هذه الايه نزلت في مين؟ بعد ان تميز الان الرجل الذي كان يريد ان يكون قيما على البلاد وان يكون زعيما تجتمع حوله الكلمة. هذا الرجل يخالف الأخلاق العربية، كان رجلا والعياذ بالله يعتبر في الأخلاق رجل قوال، يأتي بمجموعة من الإماء ويجعلهن يعملن في هذا الأمر من باب إظهار الكرم، يأتيه بعض الوفود فيعطيهم هذه الإماء لكي يخطوا معهم وقتا، يعني يخرج الرجال من عنده يقول هذا رجل كريم، لا يعطينا طعاما وشرابا وفطر وانما يعطينا فراشا خيرا. المهم ان الله عز وجل اراد ان يبين طبيعه هذا الرجل، فقال ولا تدركوا بداياتكم على البغاء. ولو كانت ان اردنا تحصنا، لو قلنا انه ان لم يردنا تحصنا، فان لم يردنا تحصنا لا اكراه، ما يفكش الديمقراطيه هذه تبتدع على هذا الامر ليه؟ برغبتها، ولكن اراد ان يبشع لاظهار حقيقه هذا الرجل الذي يعارض الاسلام ويحارب النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه ما ذكر اسمه، وانما كان الناس يعرفون لان هذه كانت تجارته وكان هذا خلقه. فقال ولا تفريق فتياتكم على البغاء، يا عربي يا اصيل يا صاحب الخلق. العرب هؤلاء المفروض عندهم شهامه، عندهم اخلاق، عندهم رجوله، كيف تقبل على نفسك ان تكون قوالا يا رجل؟ ولا تضيق ذلك على البغاء ان اردنا تحصنا. فجيء بهذا الخير من اجل التبشيع، كما جاء كذلك في قوله ولا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا، لان الربا سيكون الى ايه؟ الى ان يصبح اضعافا مضاعفا، لا يفيد المركبه، فياتي بابشع الصور للتبذير منه. فهنا المنطوق لا مفهوم له، وعلى ذلك أمثلة كثيرة ذكرها الشيخ هنا، وأنا ذكرت لكم مثالين لم يذكرهما هو في الكتاب ولكنه ذكر أمثلة كثيرة. يقول الأصل أن الآيات التي فيها قيود وهذه القيود قد تكون صفة، قد تكون شرط، قد تكون شرطة من الشروط أو صفة من الصفات المتقيدة. هذا الأمر الآيات التي جاء قلود لا تسقط أحكامها عند الوجود تلك القلود تضع إلا في آيات يسيرة مستثنى، فمفهوم المخالفة معمول به، ولكن في بعض الأحيان يقرر هذا المفهوم خرج مخرج الغالب، هذا المفهوم خرج مخرج الغالب، هذا المفهوم المقصود منه أنه بيصف الواقع، كما يقول سبحانه ومن يدعو مع الله إلها لا برهان له به. طيب يا رب لو كان لي برهان هل يجوز الشرك؟ اذا لا، لانه يشجع على الشرك انه لا برهان له، فيخرج الامر مخرج الواقع فيصفه صفه تدل على واقعه الدليل ان المشرك لا برهان له، يستحيل ان يكون للمشرك برهان واحد. وهذه قاعده لطيفه، فانه بدا ورتب الله في كتابه حكما على شد وقيده بقيد او شرط لذلك شرطا تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى الله، وهذا في القران لا حصر له. وانما المقصود ذكر المستثنى من هذا الوصف الذي يقول كثير من المفسرين اذا تكلموا عليها هذا قيد غير مراد، وفي هذه العباره نظر. لماذا؟ فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها وفيها فائدة، وقد قرر للمتكلم وقد قرر، وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها، يعني غير مراد ثبوت الحكم بها، والمنطوق لا مفهوم له، يقصدون هذا، ولكنه هنا يتكلم في إيه؟ في العبارة من الناحية الذوقية الألمية مع كتاب الله تعالى. وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى لعل تذكر مراد السامع ضد التصحيح مراد الشرع. المهم هو هذا هو الاصل الذي كتبه الشيخ، خذوا بالكم، وقل وقد تظهر للمتكلم وقد تخفى، يعني قد تظهر هو كتب هذا بعد الشيخ خالد السرد يقول وقد تظهر للمتكلم، هو المتكلم مش هو الاظهار، تظهر لمين؟ للسامع، يقصد هذا لعله صرف القلم من الايه؟ من المؤلف. وعلى فكره هذه الرساله لعل الشيخ الفها ولم ينظر فيها بعد ذلك ولم يغيرها، وده اللي جعل الشيخ حامل الفقه رحمه وجودي الشيخ السعد في حياتي عرض او صحح اشياء وغير اشياء كثيره بل غير جمل كثيره، ولذلك اردنا ان نعود الى ايه؟ في النسخه التي حقصت على اصل مخطوط الشيخ نفسه رحمه الله عليه. يقول ثبوت الحكم، فاعلم ان الله تعالى يذكر الاحكام الشرعيه من اصول وفروع، ويذكر اعلى حالات يفردها فيها بعباده، ليظهر لهم حسنها ان كانت مامورا بها او حكمها ان كانت خليلا. وعند تاملها في الايات التي لها الصبر يظهر لك منها عيالا، يعني امر تظاهر للعيال. فمنها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله الها لا برهان له، هل هناك احد يدعو مع الله الها اخر وله برهان؟ يسأل. قال: ومن المعلوم ان من دعا مع الله الها اخر فانه كافر، وانه ليس له برهان، وانما قيده الله بهذا القيد بيانا لشناعه الشرك والمشركين، وان الشرك طبعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوس له شيئا من ذلك. يبقى شوف إنما ذكر قوله لا برهان له به هذا القيد مراد، فعبارة المفسرين هذا القيد غير مراد خطأ من ناحية اللفظ، لكنهم يقصدون إيه؟ أنه من المنطوق إيه؟ لا مفهوم له، بحيث لو حدثنا هذا القيد من الممكن أن نعطيه الجملة حكما جديدا، لا هو نفس الحكم، ولكنه هنا يريد أن يشنع عليهم سبحانه وتعالى. يقول: فائدة هذا القيد التشجيع البليغ على المشركين بالمعاندة والمخالفة للبراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس لديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، ولذلك كنا جعلوا بالآيات مع أنهم مع علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محقا وصدقا، وأنهم لو انتزلوا أدنى سبيل لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له ادنى ايمان ولا راحه. ومنها مثال الله قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، في ايات المحرمات من النساء حرمت عليكم امهاتكم، في هذه الايه: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هنا عندي قيدان، القيد الاول ربائبكم من الرميمة، ربائبكم جمع ايه؟ رميمة، رميمة من بنت الزوجة، سميت رميمة لأنك أنت الذي تربيها أو في محل التربية، أنت في محل والدك، ثم وصفها بكونها التي في حضوركم تقيد. يبقى لو كان هذا القيد مقصودا لجاء على ذلك وقال: فإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليه، لأن الجملة التي بعدها يقول: من نسائكم اللاتي ايه؟ دخلتم بهن. يبقى قوله في وصف النساء بكونهن اللاتي دخلتم بهن هذا القيد مقصود، وهذا القيد يعطى المنطوق، هذا المنطوق لو حدثت منه هذه الصفة يعطى حكما ايه؟ مخالف حكم المفهوم موجود اليه. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى هذا الوصف، ولذلك شوف الدقة، يبقى هنا ذكر وصفين، وصفا ذكره ولم يقصد منه أنه لو حذف لحدث الرميمة، ووصف آخر للمرأة لو حذف لم تحل المرأة، مش كده ولا لا؟ تحل المرأة للرجل أن يتزوجها، ولذلك قالوا الأحق على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، فمن عقد على امرأة ولم يدخل بها يجوز أن يتزوج ابنتها أم لا؟ يجوز بنص الآية: فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وإن عقد على البنت لا يحل له أن يدخل بالأم إن طلق البنت، واخد بالك؟ العقد على البنات يحرم الأمهات ولا يحرم البنات بحكم الملك حتى ولو لم تربيها في هجر انها وضعها في هجر يتبرع الاب ابنها فدي بنتك ما ينفعش انك تتجوزها. ودي بابه لا يجوز ان تتزوجها. يقول الشيخ مع ان كونها في هجره او الان ورواليكم التي في حجوركم بنسائكم التي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مع ان كونها في حجره او في غير حجره ليس شرطا لتحريمها فانها احرام مطلقه. ولكن ذكر الله هذا القلب تشريعا بهذه الحاله وانه من الطريق اباحه الرميه التي هي في حجم الانسان بمنزله الله بمنزله بنت. فذكر الله مساله متجليه بثياب مخفيه ظنتها متكلبه وطلعت متجليه بثياب مخفيه لينفر عنها دور الذات مع ان التحريم لم يعرف بمثل هذه الحاله. فالانثى اما ان تكون مباحه مطلقا او محرمه مطلقا سواء كانت عند الانسان ام لا كحاله بقيه النساء المحللات والمحرمات. واضح. ومن قوله تعالى ولا تقتلوا اولادكم من املاق وفي ايه الاسراء خشيه املاق. فهل هذا الشر يجعل المنطوق ان حذف منه الطيب ياخذ حكما مخالفا لهم كل مخالفه؟ لا. يعني من قتل اولاده من غير خشيه الاملاء او خوف الاملاء يجوز ام لا يجوز؟ من اشد انواع الكلام مش كده ولا لا؟ كويس. قال مع انه من المعلوم النهي عن قتل الاولاد في هذه الحالات وغيرها. فالفائده في ذكر هذه الحاله انها حاله جامعه في الشر كله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل ولدك خشيه ان يضع معك. يبقى انت تقتل ابنك عشان ما يشتغلش معك. شوف في شجاعه اكثر من كده، في دماغه اكثر من هذا، ان يقتل الانسان ابنه حتى لا ياكل معه، حتى لا ياكل معه. مع انه من المعروف النهي عن قتل الاولاد في هذه الحاله وغيرها. فالفائده في ذكر هذه الحاله انها حاله جامعه للشر كله. كونه قتل غير حق وقتل من جبلت النفوس على شده الشفقه التي لا نظير لها عليه الا بكبده. وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله واساءه الظن بالله فهو تبرر بالحق لهذا التبرر واساءوا ظنونهم من ربهم حيث ظنوا انهم ان ابقوهم زاد فقرهم واشتدت ضرورتهم فصار الامر بالعكس مع ذلك. وايضا فانه اذا كان منهيا عن في هذه الحاله التي دفعه اليها خشيه الافتقار او الجوع ففي غير هذه الحاله من باب اولى واحرى. وايضا ففي هذا بيان للحاله الموجوده غالبا عندها. اذا يصل بايه؟ بالواقع خرج مخرج الغالب او الواقع انه كانوا يقتلون اولادهم ايه؟ من النقل او خشيه الاولاد. فالتعرض لذكر الاسباب الموجوده في حادثه يكون اجلى واوضح واما قوله تعالى في الرجعه وبعولهن احق برضيهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا فلا يقل ولا الشر مقصودا بحيث لو خلا منه المنطوق لو اعطي حكما مخالفا لحكمه بالقيد ام لا. قال هذه مساله مختلفه بين العلماء فمن العلماء يعني هناك ايات لا خلاف فيها خرجت مخرج الغالب او التشريع كما الايات اما دي ايات التي سيذكرها ففيها خلاف بين العلماء بعضهم يعتني هذا القيد والبعض لا يعتني. فقال فمن العلماء من قال انه بهذا الدور وانه يستحق ردها سواء اراد الاصلاح ام لم يريده فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما امر الله به من قبل الاصلاح وتحريما لردها على وجه المبارك وان كان يملك ردها كقوله تعالى فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. وانا اظن ان هذا القيد ايضا من هذا النوع والله اعلم. يقول الامام ومن العلماء من جعل هذا القيد على الاصل العام وان الزوج لا يستحق رجعه زوجته في عدتها الا اذا قصد الاصلاح فاما اذا قصد ضد ذلك فلا حق له في رجعتها وهذا هو الصواب. فعلا هذا هو الصواب والله اعلم. ومن قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاذبا فرهان محفوظا، مع ان الرهن يصح حرم وسفرا. قالوا ان كنتم على سفر، مع ان الرهن يجوز ان يكون في السفر وحرم. يبقى هنا قيد هذا الحكم حكم الرهان بماذا؟ بالسفر. فلا القيد يعني شرطا في هذا الحكم بحيث لو قال له المنطوق له وفي حكما مخالفا فبين هذا القيد ان الله لك واعلى الحاجات واشد الحاجات للرهن وهي الذي حاجه للسفر، والكاتب مفقود ولم تجده كاتبا والرهن مفقود. فاحوج ما يحتاج الانسان للرهن في هذه الحاله التي تعرض فيها التوسطات الا للرهن المفقود. وكما قاله الناس في طيب السفر فكذلك على الصحيح في طيبه بالقول، وان قبضه ليس شرطا لصحته، وانما ذلك لاختيار وزياده الاستئذان وكذلك فرض الكذب. يعني عندنا ثلاث تقييدات هنا في السفر: عدم وجود الكاتب، وان تكون الرهان مخطوطا. فهذه الشروط الثلاثه ان خلا منها الامر حرم الرهن ولا يباح الرهن، لا يجوز الرهن، ولكنه اتى هنا باصعب الصور واحوج ما يكون الانسان للرهن حينما يكون على سفر ولم يجد كاتبا، والرهان تكون حينئذ مخطوطه. ولكن لو وثقنا الامر فالرهان تبقى في يد صاحب تبقى في يد صاحبها طالما وثقنا الامر وعليه العمل ولا مخالفه فيه لله، لان هذا من نفس الله. ومنها قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. هل يشترط في القضايا الماليه حينما نستشهد شهيد رجلا وامراه ان نكون قد فقدنا الرجل الاخر، ان يجوز الرجل والمراتان الرجل والمراتان في وجود رجل اخر يجوز لان الشهاده تكون برجلين او برجل وامراتين سواء وجدنا رجلا اخر ام لا، يجوز رجل وامراتان في وجود الرجل الاخر. ويجوز باليمين باليمين والشاهد، مش كده؟ يمين والشاهد. كل ذلك جاء فيها السنه اصلا. يقول: مع ان الحق يسقط بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين. ولكن ذكر الله اكمل حالات يحصل بها الخلق للحكم، اكمل الاحوال. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والايه والحديث في مسلم. والايه ليس فيها ذلك لهذه الحكمه، وهو ان الايه ارشد الله فيها عباده الى اعلى حالات يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. واما قوله تعالى فذكر ان نفعت الذكرى فانها من اصل القاعده، ويظن بعض الناس انها من هذا النوع وانه يجب التذكير نفعت ام لم تنفع او لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى اذا كان يحصل بها الخير او بعضه او يزول بها الشر كله او بعضه، فاما اذا كان ضرر التذكير اعظم من نفعه فانه منهي عنه في هذه الحاله. يعني انت حينما تذكر اما ان تحصل الخير او بعض الخير، واما ان تدفع الشر كله او بعض الشر، وربما ان ذكرت خلق الشر شر اكبر منه، او خلق المعروف او اتى معروف واتى معه شر اعظم منه. ولذلك من القواعد الامر المعروف والنهي عن المنكر، الا يزال المنكر بمنكر اكبر منه، او يخلق الشر شر اكبر منه، وهكذا. ففي قواعد للامر بالمعروف والنهي عن المنكر. تيجي تمنع انسان من النظر الى امراه تكون النتيجه ان يقتل فيها الانسان، يعني مساله تقوى. فانت لابد من مراعاه مثل هذه الامور. فقال فذكر ان نفعت الذكرى. فهل يشترط ان تعلم ان كانت الذكرى تنفع ام لا تنفع؟ يعني من الممكن ان تعلم ان الذكرى ستنفع. هذه حاله. ان الذكرى لم تنفع وانت متيقن. الشيء الثالث انها لا تدري اتنفع ام لا تنفع. او جدا ناتج لماذا حتى كما قال الله تبارك وتعالى عذرا او نذرا وكما قال معذره الى ربكم ولعله يتقون. الامر المهم اني انا احيانا اذكر الانسان ولو كان سابرا في غيره يعني يستمر في مع المعاصي انا اذكره لا يلتفت اليه تاتي انت تذكره لا يلتفت اليه تاتي بعض الناس يحكي ربنا ربنا قال فذكر ان نفعك به فطرق تقول له لا انا لديك لماذا ماذا بينك وربما كانت نهايه الذنب الى هذا لان بعض الناس قد عاش النبي صلى الله عليه وسلم انه لن تنفعه الذكر يعني مثلا الرجل يدعي لها هل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان علم ان ابا بكر سيفوق على الزوج هل ذهب اليه ويذكره لن تنفع الذكر قد علم كما قال الله لنوح عليه السلام واوحي الى نوح انه لن يؤمن بقومك الا من قال يا ابا بكر تكتئب بما كانوا يعملون ولذلك قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تضر يضل عبادك ولا يجد الا فاجرا كفارا. لماذا؟ يبقى انا ما اصبح الشيء بأجلس واترك هؤلاء. لكن اي انسان اخر طالما ليس عند نص لماذا لا تصدر؟ وربما تدفع الذكر ان لم تدفع اليوم ستدفع غدا ان لم تدفع غدا ستدفع بعد غد وهكذا. فالامر على بابه. ومن هنا يقول الشيخ فاما اذا كان ضرر التذكير اذا حدث بقى ضرر يبقى الضرر هنا ايه؟ طبقا لقواعد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا نأمر بمعروف فتكون النتيجة أو ننهى عن منكر فتكون النتيجة أن إيه؟ يأتي غرض أخطر. فقال فأما إذا كان غرض التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال كما نهى الله عن سب آل المشركين إذا كان وسيلة لسب الله وكما ينهى أو كما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو ثواب خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن اذا ترتب عليه ما هو اعظم منه شرا وضرا فالتذكير في هذه الحال غير مامول به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى ادع الى سبيل ربك بحكمه. ففي قول ادع الى سبيل ربك بحكمه علوم جمه يستنبطها ويستخرجها العلماء الراسخون في العلم ومنها ما سمعتموه من الشيخ المؤلف رحمه الله عليه. فعلم ان هذا غير مراد ثبوت الحكم بثبوته وانتفاء الحكم لانتفائه والله اعلم. ومنها قوله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق قد يقول قائل ولكن من الممكن ان تقتل الانبياء بحق هل يقتل النبي بحق ولكن هذا تشيع ايضا فيقول مع انه لا يقع القتل الا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك اللي هو في قوله ومن يدعو مع الله الها اخر له وكذلك من يقتل الانبياء يقتلهم بغير حق وكذلك في قول قال رب احكم بالحق وربنا لا يحكم الا بالحق فانت هنا هذه الايه تتمدح للرب سبحانه وتعالى وفيها ثناء على الرب سبحانه لان بعض الناس يقول قال رب احكم بالحق وممكن ربنا يحكم بغير الحق ابدا وانما هذا من باب ايه؟ المدح لتثني على الله قال رب فحكمك لا يكون الا بالحق هذا من باب ايه؟ الثناء على الله سبحانه وتعالى مع انه لا يقع القتل الا بغير حق فهذا نظير ما ذكره في الشرك وان هذا تشريع لهذه الحاله التي لا شغل لصاحبها بل صاحبها اعظم الناس جرما واشده اساءة وهذا يعتبر من الاشياء التي هذا من الاسباب التي يكفر بها الانسان بالعقل مش الكفر عند اهل السنه والجماعه بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. من ضمن الكفر بالعمل قصده ليه؟ قصد الاعتقاد ده فيه كفر اكبر. لانه لا شبهه فيه. كفر اكبر لا شبهه فيه. ولا يخالف بذلك الا المرجئه. يقولون ان قتلهم لا يكون الا باستحلال. هذا قول المرجئه. لكن قول اهل السنه ان قاتل النبي قصد قتل النبي هذا مخرجا الى يقول واما قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فليست من هذا النوع وانما هي من النوع الاول الذي هو الاصل لاننا لو قتلنا النفس التي حرم الله بالحق هذا جائز وحرام مفهوم خالف للحكم ايه منطوق الايه يبقى الايه دي لا مفهوم ولا لها وهذا الشرط مقصود ولا لها نعم يقول هي من النوع الاول الذي هو الاصل لانه يبص نقص بعض النفوس مش كده ولا لا بعكس الانبياء وبعكس الاولاد نعم قال والحق الذي طيره الله في جاءه فسر في قومه النفس بالنفس والثاني المفصل والثاني لدينه المفارق للجماعة كما في البخاري ومسلم ومن قوله تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا هل التيمم شرطه على وجود الماء طهر ولا من الممكن ان يتيمم الانسان حتى ولو وجد الماء مش كده فقال مع ان رطب الماء ليس من شرطه وجود الصبر فان الماء انت حينما تتيمم حينما تكون عاجزا عن استخدام الماء اصلا او ان فقدت الماء لكن هل هذه الاحكام يشترط فيها استعداد ايه خد بالك من الايه عشان هو هنا يقصد الرد على بعض العلماء المتاخرين ويقصد به مبادئه الشيخ محمد عبده والشيخ رشيد رضا الذي انتصر الى هذا الطول في تفسير الطبري فهو يقصد الشيخ هنا ان يرد على الشيخ رشيد رضا رحمه الله عليه لانه انتصر في هذا الامر فاعتبر قوله تعالى واعتبره سببا وقال ان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فجعل كل هذه اسباب التيمم حتى وان كان الانسان على سفر لانه قصر قال ان كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء او على سفر ولم يكن فقدتم الماء فجعل ايه السفر قصيما للمرضى قصيما لمن يجد لمن لم يجد ايه مهنة وخدمتكم ولا لا فقال مع ان فقد الماء ليس من شرط وجود السفر فانه اذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان للحاله الغالبه الموجوده التي يفقد فيها الماء يعني ذكر السفر من اجل ايه؟ الحاله الصعبه جدا كما قال وان كنتم على سفر ولم تجدوا ايه؟ كاذبا فرهان مقطوعا قال فقد جاز التيمم حضرا وسفرا لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة خرج مخرج الغالب الموجودة التي يفقد فيها الماء أما الخبر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده بكل التيمم وإن كان الماء موجودا وهذا في غاية الضعف وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول وإمامه بدون أن يذكر الأسباب ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وكلام الشيخ رشيد رضا غضبنا عليه في أثناء تفسيرنا لآية التيمم من الصورة لأن الشيخ ذكر الأمر كما قلنا وقال فيه نفس فلم نرد عليه ذلك ومن ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا هذا شرط فلا الشرط إلا أن يتحقق أعطينا للحالات حكما مخالفة لحكم المنطوق لا بدليل السنة النبوية شوف قال إيه مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته الاتفاق ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه قال لعمر بن الخطاب صدقة تصدق الله بها عليه فاقبلوا صدقتك يعني عمر اخذ الشرط على ايه؟ على انه شرط واعطى الايه ايه او اعطى الحاله التي لم يتحقق بها الشرط حكما ايه؟ مخالفا اعطى يعني اعمل مفهوم الايه؟ المخالفه فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان مفهوم المخالفه هنا لا مفهوم له او المنطوق لا مفهوم له ومفهوم المخالفه غير معلوم فيه هنا فقال صلى الله عليه وسلم كما قال للصحابة الذين أعملوا العموم في قوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فقصرهم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أفراده فقال ليس بالظلم الذي تذهبون إليه إنه الشرك الذي ذكر في سورة لقمة يقول صدقة صدق الله بها عليه فاقبلوا صدقه. يعني صدقه الله واحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غير. ومن العلماء من قال ان هذا القيد من القسم الاول وان القصر التام وهو قصر العدد وقصر الاركان ولا يتقسم، لان القصر قد يكون في عدد الصلاه عدد الركعات وقد يكون في الاركان والهيئات تختلف بشكل شديد. قال شرط القصرين قصر العدد وقصر الاركان والهيئات شرطهم اجتماع الصبر والخوف كما في الايه. فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاه وانما تقصر هيئاتها وصفاتها. ومن الممكن الا يرفع الانسان ولا يزدل وانما ايماءات، علشان مثلا عدو امامه لا يستطيع ان يزدل حتى لا ياتي اليه فيقتل مثلا. فان وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاه وانما تقصر هيئاتها وصفاتها. وان وجد الصبر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وانما يقصر عدوها. قال الشيخ رحمه الله ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فانه مثلما سالوه عن قصر العدد فقط فاجابه بان الرخصه فيه عامه في كل الاحوال، وهذا تقرير بليغ موافق للايه غير مخالف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيتعين الاخذ. يبقى الخلاصه ان الاصل في القيود والشروط اعتبارها، صح؟ الاصل بالشروط والقيود اعتبارها، وان الحكم في مفهوم المخالفه ثابت، ولكن وردت مسائل قليله دل الدليل على ان هذا القيد او هذا الشرط او هذه الصفه ليس مفهوم المخالفه فيه مخالف، ليس مفهوم المخالفه فيه مخالفا لحكم المطلوب، وانما يؤتى بهذه القيود لماذا؟ لبيان الواقع تارة، أن تخرج مخرج الغالب، أن يكون لبيان الحالة التي هي أعلى ما تكون في الشجاعة للتشريع، كما في قوله تعالى أضعاف مضاعفة، وفي قوله ولا تؤذوا مباهكم على البغاء أردنا تعصبا لثبت مضاعفة الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. لمن؟ غفور رحيم لمن؟ لمن يكره ولا للمكره؟ للمكره. فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم للمكره لأنها ارتكبت الزنا ولكن رغم الزنا. القاعدة السابعة والعشرون، المفترضات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. كما رب العالمين سبحانه وتعالى حينما يأتي بشكل للاحتراز يأتي حينما يكون القارئ قد جاء في ذهنه شيء معين. لكن احتراق لأن الله عليم بكل شيء وعليم بنفوسكم. فيقول المفترضات في القرآن تقع في كل المواضيع في أشد الحالة إليها. وهذه القاعدة جميلة متفقة عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوق الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قرن به ذلك الأمر الذي يعبره في الأذان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحا. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليه. فمن ذلك قوله تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها. فلما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذان تخصيص ربوبيته إياها، يعني أمر ربوبية الله تعالى خاصة لهذه البلدة وحدها اللي مكة. فأدان هذا الوهم بقوله: وله كل شيء. لا تظن أن ربنا عز وجل رب هذه البلدة رب هذه البلدة من أجل تشريفها ورفع منزلتها، ولكنه له كل شيء وهو رب كل شيء وملكه. ومنها قوله تعالى: فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. لما كان قد يقع في الدين انه على حجة وبرهان فأبان بقوله: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم في القبر وإنا لموفوهم نصيبهم غير مخلوق. أنهم قال اقتنوا بنسبهم، ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنه في طمأنينة من قوله وعلى يقين من الى قومه وانه لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي الطاعون من المؤمنين والمجاهدون حتى لا يسبق الى الذهن ماذا؟ لا يسبق الى الذهن انهم يستوون مع المجاهدين ولو لم يكونوا معذورين انزل قوله تعالى لا غير للضرر ونزل تحتها ونزل غير للضرر للاحتراف. فقالوا فما يظن الظن انهم لا يستوون مع المجاهدين لا يستوون ولو كانوا معذورين الا هذا الوهم بقومه غير للضرر. فالقاعدون عن الجهاد الذين قاعدوا عن الجهاد ولم يخرجوا وركبوا الى الارض ولم يكونوا معذورين فهؤلاء لا يستوون مع المجاهدين. ولكنهم ان كانوا معذورين اصحاب اعذار شرعيه فهؤلاء لهم عذرهم ويستوون مع المجاهدين بالنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك اناس ما قطعتم من واد ولا سلكتم فجا الا كانوا معكم حبسهم العطش كانوا معهم ولكن كانوا معذورين. وكذلك لما قال لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. ربما توهم احد ان المقتولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبه فادل هذا الوهم بقوله وقلنا وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم ان هذا الاجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو قال أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. فالله بما تعملون خبير فيه لبيان انه عليم به بما يخفى وبما تنافسه. فعلى ذلك يشترط العمل الاخلاص. ومنها قوله تعالى وكانت المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ربما وقع في الذهن انهم يفسدون وقد يصلحون. أزال هذا بقوله ولا يصلحون. لا خير في لا خير فيهم اصلا مع شرهم العظيم. ومنها انه قال في عده مواضع ولا تسمع الصم الدعاء. ربما يتوهم احد انه وان لم يسمعوا فانهم يفهمون الاشاره ممكن يفهموا بالاشاره. ازال هذا الاحتمال بقوله اذا ولوا مدبرين يعني شطر عينيه اصلا ولم ترك عينيه انه ايه ولا مدبرا ولا يعاقب. فهذه حاله لا تقبل سماعا ولا رؤيا لتحصل الاشارات وهذا نهايه الاعراب. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء. ربما توهم احد ان هدايته تطلع جذابا بغير سبب. ازال هذا بقوله وهو اعلم بالمهتدين اي من يصلح للهدايه بذكائه وخيره ممن ليس كذلك. فابان ان هدايته تابعه لحكمته التي هي وضع الاشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم راى هذا النوع شيئا كثيرا. فهو هنا اتى ببعض هذه الامثال وعليهم البحث عن غير القاعده الثامنه والعشرين في ذكر الاوصاف الجامعه التي وصف الله بها المؤمنه وصف المؤمنين في القران الكريم. يقول الله تعالى لما كان الايمان اصل الخير كله. القاعدة الثامنة والعشرون في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح وبفضله يفقد كل خير في دين ودنيوي وأخروي أكثر الله من ذكره في القرآن جدا. أمر به ونهي عن ضده وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وبلغه من الجزاء الدنيوي والأخروي. ذكر القرآن الكريم شعل الإيمان ووصف الأوصاف الجامعة التي يتصف بها فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين من أهل وسهل أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية لوصف الإيمان فإنها تتناول كل مؤمن سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. تمام؟ ولذلك يأتي من أصل الإيمان. فإذا كان المقصود أصل الإيمان اللي هو مطلق الإيه؟ الإيمان. إذا كان المقصود مطلق الإيمان فإنه يذكره بدون وصف، وهذا هو أصل الإيمان أو مطلق الإيمان. يقول أما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان للجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول هذا مثلا أهل السنة والجماعة يعني في بيان الإيمان. يقول وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه. يبقى ذكره بماذا؟ بالعمل القلبي تصديق وأعمال القلوب، وبالعمل الجوارح بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبررة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانه أثر في أخلاقه وأقواله وأفعاله الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة. ما هي الأصول الجامعة؟ وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم ويؤمنون بالغيب. وصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا قريت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربه يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع وقلوبهم تلين وتطمئن إلى آيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون وللزكاة داعون ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وصفهم بالإخلاص لربهم في كل ما يأمرون ويذرون. وصفهم بمحبة المؤمنين ودعاء إخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العطاء بالحق واليقين بالكاف والإنابة التامة التي آثارها القيام بفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان. واضح؟ هذه كلها أوصاف موجودة في القرآن الكريم ولا تحتاج إلى وصف ولا شرح، وهي وصف للمؤمن إيمانا مطلقا، الإيمان المطلق. وهؤلاء الذين سلموا من العقاب واستحقوا الثواب ونالوا كل خير رتب على الإيمان. قال فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مئة فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعثر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسلامة في الدنيا على الإيمان والطاعات وعند الموت، وفي القبر على الإيمان والتوحيد والجواب النافع السبيل. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة وتيسير العبد لليسرى وتجريبه للعسرى وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعله قرة عين للمؤمنين والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنه الأثقال رتب على الإيمان معطوف على كل ما ترك. والمدافع على الله عنه جميع الشروط، والنصر على الأعداء، والنصر والتمكين مترتب على أي إيمان ولا الإيمان المطلق؟ وعلى الله الذين آمنوا منكم إيمانا مطلقا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض حدث منهم كذا وكذا وكذا وكذا كما في سورة الحج في آية التمكين في الحج أو آية التمكين في سورة النور. إنا أردنا رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الذين آمنوا إيمانا مطلقا فإن تخلف النصر والتمكين فاعلم أن الوعد لم يتحقق، ليس لأن الوعد لا يتحقق معاذ الله، وإنما وعد الله لابد أن يتحقق، وعد الله لا يخلف الله وعده. ولكن لماذا لم يتحقق؟ لأنكم أنتم الذين لم تأتوا بالشروط ففتشوا في أنفسكم. مشكلة نحن أنبياء، كلنا الحواريون ويهود الصالوني بره مش مسلم بره موجود في اسرائيل. المهم وحرم الله عنهم الاثقال ومدافع على الله عنهم جميع الشروط والنصر على الاعداء ورفع المؤاخذه عن الناس والجاهل والمخطئ منهم كما قال قد فعلت في اخر سوره البقره ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا يقول قد فعلت الى اخر الايات الكريمه من اخر سوره البقره كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها ولم يحمله ما لا طاقة لهم به ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل الثواب، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. كثيرة. ومن جملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان كما أن الشرور مرتبة على تقديره والله أعلم. من الممكن أن يكتب أحد الطلبة رسالة صغيرة بعنوان الأوصاف أو أوصاف المؤمن أو أي اسم من الأسماء لن نختلف، ويوصف هذه الأوصاف ويزيد عليها من القرآن ومن السنة المطهرة ويخرج الآيات ويخرج أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس صفات المؤمنين. عملتها يقول القاعدة التاسعة والعشرون في الفوائد التي يجتنيها العبد في معرفته وفهمه لأجناس علوم القرآن. حينما ندرس علوم القرآن ما الذي نجتنيه من ثمار وما الذي نستفيده؟ يقول وهذه القاعدة تكاد أن تكون هي المقصود الأعظم في علم التفسير، لأنه أهم شيء الطبر الذي الجلد الذي سنجيه بإذن الله تعالى في دراستنا للقرآن الكريم. وذلك أن القرآن مشتمل على علوم متنوعة وأصناف جليلة من العلوم، فعلى العبد أن يعرف المقصود من كل نوع منها ويعمل على هذا ويتبع الآيات الواردة فيه فيحصل المراد منها علما وتصديقا وحالا وعلا. فأجل علوم القرآن على الإطلاق بدون أن تنظر في الكتاب إيه؟ توحيد. أجل علوم القرآن على الإطلاق علم التوحيد. وما لله من صفات الكمال، فإذا مرت عليه الآيات في توحيد الله وأسمائه وصفاته أقبل عليها، فإذا فهمها وفهم المراد بها أثبتها لله على وجه لا يماثله فيه أحد، وعرف أنه كما ليس لله مثيل في ذاته فليس له مثيل في صفاته، وامتلأ قلبه من معرفة ربه وحبه بحسب علمه في كمال ذاته وعظمته. فإن القلوب مجهولة على محبة الكمال، فكيف بمن له كل الكمال ومنه جميع النعم في ذاته؟ ويعرف ان اصل الاصول، يعرف العبد الذي قرا ايات التوحيد يعرف ان اصل الاصول هو الايمان بالله، وان هذا الاصل يقوى ويكمل بحسب معرفه العبد بربه وفهمه لمعاني صفاته وجهوده وامتلاء القلب من معرفتها ومحبتها. وايضا يعرف انه بتكفيره هذا العلم تكمل علومه واعماله، فان هذا هو اصل العلم واصل التعبد. وعليكم بقراءه كتب ابن القيم ففيها خير كثير في بيان هذا الاصل العظيم، وبه يرقى ويعلو ويزداد ايمان المرء بالله. ومن علوم القران صفات الرسل واحواله وما جرى له عليهم مع من وافقه وخالفه وما هو عليه من الاوصاف الراقيه، فاذا مرت عليه هذه الايات عرف بها اوصافهم وازدادت معرفته بهم ومحبتهم وعرف ما هم عليه من الاخلاق والاعمال، خصوصا امامه وسيده محمد صلى الله عليه وسلم، فيقتدي باخلاقهم واعمالهم بحسب ما يقدر عليه، ويفهم ان الايمان بهم تمامه وكماله معرفته التامة بأحوالهم ومحبتهم واتباعهم. وفي القرآن من نعوتهم الشيء الكثير الذي يحصل به تمام الكفاية، ويستفيد أيضا اقتداء بتعليماتهم العالية وإرشاداتهم للخلق وحسن خطابهم ولطف جوابهم، يتعلم منهم الدعوة والكلام وتمام صبرهم فليس الفرق من قصصهم ان تكون ثمرا لتقضيه وقت الفراغ، وانما القصد ان تكون عبره، لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب ما كان حديثا يفترى، ولكن التصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون. ومن علوم القران علم اهل السعاده والخير واهل الشقاوه والشر في الدنيا وفي الاخره وفي المال، وفي معرفته لهم ولاوصافهم ونعوته الفوائد. ما هي الفوائد؟ الترغيب في الاقتداء بالاخيار تشبه ان لم تكن مثلهم، ان التشبه بالكرام فلاح، والترغيب من احوال الاشرار سلمنا الله واياكم منهم ومن سيره وطرقهم، والمقارن بين هؤلاء وهؤلاء، كيف تفرق بين طريق هؤلاء وطريق اولئك، وبين اعمالهم واخلاقهم وسبتهم، تتخلق باخلاق هؤلاء وتنهى بخلقك عن اخلاق الاشرار. والفرقان بين هؤلاء وهؤلاء وبيان الصفات والطرق التي وصل بها هؤلاء الى دار النعيم واولئك الى دار الجحيم، ومحبه هؤلاء الاتقياء من الايمان كما ان بغض اولئك من الايمان. وكلما كان العبد اعظم لاحوالهم تمكن من هذه المقاصد، كلما كان العبد اعظم باحوال اهل الجنه واهل النار تمكن من هذه المقاصد. كلام رجل خبير بايات القران الكريم وبخصوصه، وخبير بالنفوس رحمه الله عليه. ومن علوم القران علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والاخره على اعمال الخير واعمال الشر، وفي ذلك مقاصد جليله. الايمان هي المقاصد الجليله التي من وراء علم الجزاء في الدنيا والبرزخ والاخره. يقول الايمان بكمال عبد الله وسعه وقته، والايمان باليوم الاخر، فان تمام الايمان بذلك يتوقف على معرفه ما يكون فيه، والترغيب بالرغبه في الاعمال التي رتب الله عليها الجزاء الجزيل، والرهبه من ضدها. ومن علوم القران الامر والنهي، وفي ذلك مقاصد جليله. معرفه حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فان المكلفين مكلفون بمعرفه ما امروا به وما نهوا عنه وبالعمل بذلك، والعلم سابق للعمل، وطريق ذلك اذا مر طريق ما كيف اصل الى هذا، اذا مر عليه نص فيه امر بشيء عرفه وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخل وحاسب نفسه، يبقى الطريق ليست ان تعرف ما امرك الله به وما نهاك عنه فقط، وانما المراد من ذلك هو الامتثال للامر والامتثال للترك، فتاتي ما امرك به وتنتهي عما نهاك عنه. طريق ذلك اذا مر عليه نص فيه امر بشيء عرف ويعرف حدود ما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم ما يدخل فيه وما لا يدخله، وحاسب نفسه هل هو قائم بذلك كله او بعضه او تاركه، فان كان قائما به فليحمد الله ويسأله الثبات والزيادة من الخير، ولا يرى نفسه ولا يعجب بعمله، وإنما دائما يرى منة الله عز وجل عليه، وإن كان به، فليستعين الله على فعله وليجاهد نفسه على ذلك. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا كما قال عمر بن الخطاب. وكذلك في التاهيل يعرف ما يراد منه وما يدخل في ذلك الذي نهى الله عنه، ثم ينظر الى نفسه، فان كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ولا يرى لنفسه حالا ولا عملا، وانما يرى الفضل كله لمن؟ لله وحده لا شريك له، ويساله التسليم كما يساله الثبات على فعل الطاعات. فان كان قد ترك ذلك فليحمد الله على ذلك، ويساله ان يثبته على فرض المنهج كما يساله الثبات على فعل الطاعات، وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعه الله، وليجعل الداعي له الذي يدعوه لكي يترك امتثال طاعه الله، لانه ربما يكون قد ترك من اجل انا خوف لانه ضر السجاير، لا اشرب السجاير لانه ضر السجاير، لا اشرب السجاير من اجل انها مضره بالايه؟ بالجيب، بالصحه وبالجيب، لا، هذا الشخص لا يكون قد ترك من اجل الله. المفروض تكون بتطرق من اجل من؟ من اجل كذا، وانت من التقرب والقصد، مراعاه القصد والتقرب والعباده لله تعالى وتعالى. فيقول وكذلك من اجل وليجعل الداعي له على الترك امتثال طاعه الله ليكون مرفوع الى الله. ممكن الانسان ما يسرقش لانه مش محتاج، وفي انسان ما يسرقش لانه ايه؟ يرسم ذلك طاعه لله تعالى. ليكون طرقه عباده كما كان فعله عباده، وان كان غير تعريف له فليتق الى الله منه توبه جازمه وليبادر، ولا تمنعه الشهوات الدنيه عن مجادله ما تدعو اليه النفس الاماره بالسوء. فمن كان عباده في مطالب وغيرها عاليا على هذه الطريقه بينه ناشئ على الصراط المستقيم والطريقه المثنى فيما عليه من الاسترشاد بكتاب الله، وحصل له بذلك علم جدير وخير. القاعده الثالثه اركان الايمان بالاسماء الحسنى ثلاثه. الاركان الايمان بالاسماء الحسنى كان ثلاثه. الله اسمه الرحمن، الايمان بالاسم، اسم الرحمن، ولا بد من ان يكون قد جاء في الكتاب او السنه، لان اسماء الله تبارك وتعالى سمى بها نفسه، سمى بها نفسه فلا نسميه نحن. ولذلك الاسماء لابد من ان يكون اسم ثابت، لابد من ان يكون اسم ثابتا في الكتاب او السنه الصحيحه. فان كان في الكتاب او السنه الصحيحه اسما لله نؤمن به. اول ركن الايمان بالاسم لانه جاء في الكتاب او السنه الصحيحه. ثم ما علق على المشتق اسماء الله كلها مشتق، يؤثر بمقصد الاشتقاق ايه؟ صفه. يبقى الإيمان بالاسم والإيمان بما تعلق بالاسم بإيه؟ بالصفة ومعنى. ولذلك الرد على المعتزلة الذين يقولون نثبت الأسماء ولا نثبت لها صفة، لأن الأسماء عندهم جامدة لا صفة لها، لأن القديم لا يتعدد بأصول خمسة أصول كلها خراب. يعني اسمع حتى كلام جميل ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبل العدل. يقول التوحيد الله نفي موحدة، التوحيد بمعنى نفي الصفات، أي خراب من أولها. التوحيد نفي الصفات، الصفة الثانية العدل، الله أكبر، نفي القدر، ولكن يسموا الأشياء أسماء عشان يخدعوا الناس، كما يسمون الخمر بغير اسمه، أسماء كما يسمون الشرى بمفرداته. التوحيد نفي الصفات، العدل نفي القدر، الامر المعروف نهى عن المنكر الخروج على الحكام، دي مش مشكله، ما هي السنه وعيد يعني كده الخروج، مش بيقول طبعا لا يوجد سني يقع في مخالفه اصل اهل السنه والجماعه او يوافق مبتدعا من المبتدع، خروج على الحكام اصل الاصول المعتزله والجاهليه. حاجه واحده يقول لك ايه؟ اصل دول مرجئه، مرجئه مرجئه يا رجل يا طيب طيب الله. مش هتقول كلمة تانية يا ناس، دي مش بدعة، مش ده بدعة ولا والله بدعة، بس أتمنى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. يعني المعتزلة يقولون عن أصولهم، والخوارج من أصول ما هم ممكن وقت يعني للمسألة الأصلية، هي الأصلية دول نزلت الكبار. المرجئة يخرجون على الأوكاد، ولذلك يأتي بعضهم بالنسب، والناس هو اللي بيعمل، وبعضهم قال الكتب كده بسرعة، بسرعة طلعت الكتب والمطبعة. إني الإمام أبو حنيفة كان ياخد على الأوكاد، أما طب ما أنتوا اللي بتقولوا إن أبو حنيفة مرجع، ده أنتوا اللي بتقولوا يعني أبو حنيفة كان يقول ذلك قديما ثم رجع على هذا، لأن هذا مذهب المرجئة. وكما قال الأشعري في كتاب المقالات، وقدام المقالات يكون أن المرجئة يخرجون على الحكام ويستهلكون أهل السنة بالخنوع والذل للقديم، يعني أهل السنة الطائفة الوحيدة الذي لا يريد الخروج على الحكام، لا يريدون الخروج على الحكام. لماذا؟ لأنهم يرتب على ذلك خراب كما شاهدتم ورأيتم، ونحن لا نريد الخروج على الحكم ولا على الحكم. يعني المسألة ولا لا قضية عندنا ويلعب علينا لو انت دورتش احمد زي الحاج احمد يحمد ما يقولش يعني مش فاهم المسألة ايه. لكن الذي حدث بعد الثورة المبيتة خراب البلاد كما رأيتم القضية، يعني تخطيطات غربية هدف منها خراب البلاد، مع الذي يعنينا انه الذي يأتي اليه كله لماذا المرجئة على الخروج على الحكام ولا على يا عم دور بس انت على المذاهب واعرف لا تجد طائفة تجعل في اصولها عدم جواز الخروج على الحكام الا اهل السنه والجماعه. مش عارف كل ماذا تبرروا منه خلصونا. ما تقولوش على انفسكم سلفيين، لا تكذبوا كما سمى المعتزله دول. نبدا صفات توحيدا تريدون انتم ان تسموا الخروج سلفيه، بل سلفيه والعياذ بالله في هذا الزمان مشوهه سلمها الله اياك والعياذ بالله. المهم الامر الخروج على الحكام والمنزلة بين المنزلتين اللي هي معروفة طبعا المنزلة بين المنزلتين في قضية الايه الفسخ المالي. الخامسة ايه؟ الوعد والوعيد. الوعد والوعيد تنفع، ما في وعد ووعيد، الوعد والوعيد ما فيش شفاعة كده ولا لا؟ وتخليل اهل مرتكب الكذب بدخول القارة اللي هي مشكلة خطيرة. فتجد اصول هؤلاء كلها يسمون الاشياء بغير ايه؟ اسمها. يقولون الاسماء غير، ولذلك يردون عليهم بخلاف الاجماع عند اللغويين والاصوليين. ولذلك يقول ابن القيم اسماؤه دلت على اوصافه مشتقة منها اشتقاق معاني. مش كده؟ واوصافه دلت على اسمائه، والفعل مرتبط به الامران، والحق نسبتها الى متعلقات ترتضي اثارها بدليل. ده الكلام ده هو ده مثل اهل السنه والجماعه. ثلاث اركان. الركن الاول الايمان بالاسم. الايمان بما دل عليه الاسم من معنى، الايمان بما تعلق به من الاثار، لان كل ما في الكون من اثار اسماء الله الحسنى، من اثار اسماء الله الحسنى. ولذلك الامام ابن القيم وعلي بن الشيخ عبد الرزاق عبيدي في مذكره التوحيد أما هناك طريقات لمعرفة أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى، عن طريق من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، من أعلى إلى أسفل تعرف الأسماء ثم الصفات ثم الأصل، ومن الممكن أن تعرف عن طريق الآثار فتدلك على الأفعال، تدلك على الأوصاف، تدلك على الأسماء. فقه دقيق للإمام ابن القيم رحمة الله عليه، تراقيه فقه المدرسة السلفية بحق مدرسة الطلبية الحقيقية. يقول واركان الايمان بالاسماء الحسنى الثلاثه، ايماننا بالاسم وبما دل عليه من المعنى وبما تعلق به من الاثر. وهذه القاعده العظيمه خاصه باسماء الرب، يعني لا تنطبق على اسمائنا نحن، لاننا مش ممكن ان اسماءنا تعتبر جامده. يسمى الانسان كريم ورحيم عادل ظالم، ممكن يعني مش كله عشان بس بره الانسان على شفاعه، ممكن انسان يكون اسمه محمد. هل اسم محمد للاشخاص العاديين يعتبر مشتق؟ ده مشتق للنبي عليه الصلاه والسلام. الاشتقاق بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد وله من اسمه نصير، واسماءه كلها مشتقه، اسماء القران كلها ايه؟ مشتقه، وهكذا. واسماء الانبياء والرسل السابقين بس بالنسبه لايه؟ لغاتهم هم. وبالنسبه للعربيه رسول الله صالح له من اسمه ايه؟ اعظم نصير، وهكذا. موسى يقول، وهذه القاعدة العظيمة خاصة بأسماء الرب وفي القرآن من الأسماء الحسنى ما يناهف عن 80 اسما ذكرت في آيات متعددة بحسب ما يناسب المقام. كما تقدم بعض الإشارة إلى المناسبة دي، وقلنا إن من أحسن الناس الذين قاموا بشرح أسماء الله الحسنى الشيخ السعد رحمه الله عليه، بعد في عهد مهدي بن القيم رحمه الله عليه، وفي مقدمة التفسير شرح شيئا من أسماء الله الحسنى. قال: وهذه القاعدة تنفعك في كل اسم من أسمائه الحسنى المتعلقة بالخلق والأمر والثواب والعقاب، فعليك أن تؤمن بأنه عليم والمعين العظيم، محيط بكل شيء، قدير ذو قدرة وقوة عظيمة، ويقدر على كل شيء، ورحيم وذو رحمة عظيمة، ورحمة وسع كل شيء، والثلاثة متلازمة. ولذلك يقول في القرآن: فانظر إلى آثار رحمة. كل شيء يكون من آثار صفات الله. فالاسم دل على الوصف، وذلك الوصف دل على المتعلم، فمن نفى واحدا من هذه الامور الثلاثه فانه لم يتم ايمانه باسماء الرب وصفاته، وكان ممن وضع في الحال في اسماء الله. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه. قال الذي هو اصل التوحيد، امام الاسماء والصفات اصل التوحيد، وليكتفي بهذا النموذج ليعرف ان الاسماء كلها على هذا النمط، ولا يكتفي بالقاعده الثلاثين لنترجم الحديث بمشيئه الله تعالى.